بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنشرع على بركة الله في المجلس الثاني المتعلق بعلم الفقه، ونواصل الكلام على متن أخصر المختصرات. وقبل أن نسوق كلام المؤلف الذي في المقدار الذي وقفنا عليه، أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأمر حقيقة يستحق التنويه والتذكير، خاصة نحن في هذا اليوم بداية عودة بعد فترة انقطاع، وغالبا فترات الانقطاع يتخللها فتور والنفس تضعف. ولهذا الحقيقة من خلال التجارب السنوات الماضية في قضية الدروس يلاحظ أنه بعد فترات الانقطاع يتساقط عدد من الطلاب، فتجد مثلا إجازة صيفية تكون يعني أكثر شهرين أو ثلاثة أشهر، فإذا بدأ الفصل الأول إذا بأناس كانوا في هذا الطريق فتخلفوا. وهذا بطبيعة النفس أنها يعني تميل إلى الدعة، تميل إلى الراحة، تميل إلى الكسل. نعم، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس تحتاج إلى سياسة وتحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى من يقوم عليها. أما إذا أرسلها الإنسان وجعل يعني أطلق لها القياد انقادت في الشهوات وفي الملذات وآثرت الراحة والدعة والكسل ولم تعمل شيئا وتصرمت الأعمار وذهبت السنون، وإذا بالإنسان لم يحصل شيئا. وهذا والله هو الغبن، غاية الغبن، أن تذهب على الإنسان حياته وعمره وهو لم يستفد شيئا، لا علم ولا عمل، لا في عبادة، لا في دعوة، لا في تحصيل. فماذا أنتجت؟ ماذا فعلت؟ ماذا؟ ولهذا الآن العبارات المعاصرة الآن، يعني كلام السلف في هذا كان قوي، والمتأخرون يعني عرضوه بأساليب يعني جديدة. مثلا يقولون ايش؟ تطوير الذات والإنتاج والخطة، وتضع لك يعني خطة تشغيلية لنفسك، ويعني تراجع وإلى آخره. المهم أن الإنسان يعمل ويحاسب نفسه ويجاهد نفسه ويبحث عما يعينه على هذا، على سلوك الطريق. والأمر الثاني الأهم والذي قد يكون أصعب، الثبات على الطريق، لأن السالكين كثير لكن من ثبت؟ قليل. والموفق من وفقه الله. أي نعم. وهذه المجالس، مجالس العلم أيها الإخوة، هي في ذاتها عبادة، يعني أنت في عبادة. بعض الناس يرتبط في ذهنه أن مجلس العلم يعني أني أصير عالم شيخ. ما يلزم، ما عليك، إن صرت عالما نفع الله بك، هذا خير على خير. إما صرت فأنت في طريق خير ونعمة، يعني ولهذا الفضل فيه كبير. يعني لو هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، فضل مجالس العلم، وأظنه لا يخفى عليكم. فأنت في عبادة من أجل العبادات، ولا تنظر إلى النتائج والمآلات، انظر أنك الآن تعمل. ولهذا من ثمرات هذه المجالس هذا الأمر، قضاء الأوقات في أجل العبادات، قضاء الأوقات في أجل العبادات. وحسبك بهذا حافزا ودافعا إلى الحرص على هذه المجالس والتشبث بها وعدم التساهل في تركها أو التفريط فيها. واضح يا أخوان؟ ثم ما دمت على هذا الطريق فأبشر ولو لم تصل، وهذا ذكرناه في مناسبة سابقة، تذكرون الآية المبشرة بهذا وهي قوله تعالى أيوة ومن يهاجر في سبيل الله مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني الآن هذا البلد بلد ألف يريد أن يهاجر إلى البلد باء، خرج من بيته من ألف، خرج في البداية الآن مات، هل هاجر؟ ما هاجر. هل كتب أجره؟ نعم، أجره واقع على الله لأنه شرع في العمل. فكذلك العلم، قال أهل العلم كذلك العلم، ما دام أنك سلكت الطريق وأنت في أوله فقضى الله عليك، أدركتك المنية، فالأجر واقع، وهذه بشارة عظيمة. واضح يا إخوان؟ نعم، هذا أمر. الأمر الثاني من ثمرات هذه المجالس، وهذا الذي الحقيقة أحتاجه أنا ونحتاجه جميعا نتذاكر به حتى يعطينا دافعا، كثرة الصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم في هذه المجالس. وهذا عبادة أيضا وذكر من أعظم الأذكار. وتعلمون من صلى، قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات. هذا الحديث صحيح في مسند أحمد والنسائي، في أحاديث في مسلم، لكن هذا ذكرته لأن فيه ثلاث فضائل. صلاة واحدة ما جزاؤها؟ عشر صلوات. الله تعالى يصلي عليك، ما معنى الله يصلي عليك؟ يثني عليك في الملأ الأعلى باسمك فلان ابن فلان الفلاني، أي شرف، شرف عظيم. الآن لو أن الملك قال وين أثنى عليك في خطاب، ألقى خطاب وأثنى عليك باسمك، وش الواحد يمكن ما ينام الليل. فالله عز وجل في الملكوت الأعلى والمقام الأعظم يثني عليك باسمك عشر مرات. لا لا الحقيقة يعني، ونفرط في هذا. الثمرة الثانية تحط عنك عشر خطيئات. الثمرة الثالثة يرفعك الله عشر درجات. هذا كله بإيش؟ بصلاة واحدة صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يقع في هذا الأمر الصلاة والسلام هي مجالس العلم. ولهذا الدرس الآن، إذا كان الدرس الآن لو حسبنا الآن جلس الدرس مثلا ساعتين من أول إلى آخر، لو حسبت كم مرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ها عدد، وكل مرة تصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام، فهذه ثمرة ولا لا؟ من ثمرات مجالس العلم. الثمرة الثالثة حفظ نصوص الشريعة من الضياع والاندراس. يعني إذا لم يتذاكر العلم وينشر ويبث في المدارس والمجالس والمساجد ضاع. فنحن يعني نسهم في حفظ معالم، معلم من معالم الشريعة، هذا العلم، قال الله قال الرسول. وإلا لو عطلت الدروس اندرس العلم. ولهذا في البلاد الإسلامية التي حكمها الشيوعية، تذكرون لما حكموهم بالحديد والنار، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك يعني تواصل كما هو الآن، طبعا منعت منعت المساجد ومنعت المدارس ومنعت تحفيظ القرآن ومنعت وسائل الإعلام الإسلامية وما كان هناك بث فضائي ولا انترنت، فالمسلم ما عنده إلا قناة الدولة وإذاعة الدولة فقط، وهي شيوعية إلحادية، وكل من يتكلم في الدين مصيره يهجر ويعذب وينفى في إلى صحراء سيبيريا ومات أعداد. فنشأ جيل لا يعرف شيء، نشأ جيل في تلك البلاد، بلاد إسلامية، هي اللي خرجت أئمة الحديث، أئمة الحديث كلهم من هناك، يعني طاجكستان وداغستان وتترستان والشيشان والريش، هذه كل البلاد، هذه أفريقيا، آسيا الوسطى، نعم، والبخارة وإلى آخره، كلها كانت محكومة فترة طويلة أكثر من 70 أو قرابة 70 سنة تحت هذا الحكم. فلا يدرى، يعني نشأ أبناء المسلمين لا يعرفون من الإسلام شيئا، حتى يسر الله وانهارت الشيوعية وعادت البلاد وبنيت المساجد وبدأت المدارس وعادت الحياة. فالشاهد أن مثل هذه الدروس مما يحفظ به العلم، يحفظ به العلم، نعم نعم، والدين بلا شك، صحيح، نعم. الأمر الرابع الفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة والرحمة، نظر الله امرأ سمع مني حديثا فأداه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع. وأيضا من الثمرات السلامة في الدين والبعد عن طريق الضالين، أن الإنسان يعني لا يسلم في دينه إلا بالعلم. فالنصارى عبدوا الله لكن على جهل فضلوا، عبدوا الله على جهل فضلوا، ونحن نتعوذ بالله من طريقهم في كل ركعة من صلاتنا، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. فاليهود علموا لكن لم يعملوا، والنصارى عملوا بلا علم، نعم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طيب، المقصود يا أخوان، كم هذه ذكرنا؟ كن 4 أو 5، أي نعم، هذه أمور يعني مما تحفز الإنسان أن يحرص على مجالس العلم ويظفر بها، وتلاحظون كلها يعني ثمرات عظيمة، فضائل وآثار وثمار، خير وبركة للإنسان في نفسه وللمجتمع عموما في حفظ هذا الدين وهذا العلم. ولهذا كلما ضيق على مجالس العلم صار هذا أدعى لانتشار البدع والانحراف. شوف، لاحظ المجتمعات، المجتمع الذي يكون فيه الدعوة قوية، علم، مجالس، مدارس، دروس، محاضرات، مواعظ، تجد أن أهل الفسق يخبتون وينكمشون، هي مسألة طردية، إذا زاد هذا نقص هذا، وإذا نقص هذا زاد هذا، وتجد الناس يقبلون صحوة وإقبال وخير، النساء يقبلون على الحجاب، والشباب يقبلون على المساجد، والناس تقبل على الخير، فإذا انكبتت هذه الأشياء زاد خلاص الناس ما صار عندهم ما الغذاء، لأن هذا غذاء الروح، صار الغذاء ضعيف، فتأتيهم الشهوات وتأتيهم الشبهات، فيبدأ الانحرافات وتبدأ. فلاحظ هذا في المجتمعات، لما تخبت جدوة الدعوة المشايخ والدعاة، يقل الإنتاج، يقل العطاء، تبدأ الشباب الانحراف، يبدأ الانتكاسات، اللي حتى اللي كان على خير يتذبذب وإلى آخره، مع ضغوط الحياة وفتنها يتساقط أناس، والموفق من ثبته الله. طيب، الحقيقة يعني استطراد أو كذا، لكن لعل فيه فائدة إن شاء الله. طيب، نعود إلى المقصود. كنا وقفنا في كتاب البيوع، ذكرنا شروط البيع ووقفنا عند البيوع المنهي عنها، ليس كذلك؟ البيوع المنهي عنها عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. وتصح سائر العقود: ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنة، ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، وشراؤه على شرائه، وسومه على سومه. هذه القطعة من كلام المؤلف رحمه الله تتضمن البيوع المنهي عنها. وقررنا في أول الباب أن الأصل في البيوع والمعاملات الحل والإباحة، الحل والإباحة، ولا يقال بتحريم معاملة أو بيع من عموم البيوع والمعاملات إلا بدليل. ينبني على هذه القاعدة أنه لو اختلف اثنان في معاملة، يعني استجدت معاملة في البنوك، في بطاقات، في كذا، في معاملة من المعاملات بين الناس، فاختلف فيها اثنان، قال أحدهما جائزة وقال الثاني محرمة، فما الموقف؟ لا، بين اثنين اختلفوا، الذي قال جائزة هل نطالبه بالدليل؟ نقول نذهب للذي قال محرمة، اللي قال مباح ما نقول له شيء لأنه ماشي على الأصل. فالذي قال محرمة نقول تعال ما الدليل، فإن ذكر دليلا صحيحا سلمنا، وإلا فالأصل هو الحل والإباحة. طيب، الآن هذه جملة من المعاملات المحرمة. الأول: البيع والشراء بعد النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة. لاحظ هنا قيدين: بعد النداء الثاني، والقيد الثاني ممن تلزمه الجمعة. خرج بذلك البيع والشراء بعد النداء الأول، لأن الجمعة لها نداءان، والأذان الأول هذا سنه من؟ عثمان رضي الله عنه، لم يكن معروفا لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر، وإنما سن عثمان، وعثمان له سنة متبعة لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فله سنة متبعة بنص الحديث، وسار الناس على ذلك إلى يومنا هذا، واضح؟ ولهذا في أذان أول وفي أذان ثاني. فبعد الأذان الأول هل يجوز البيع والشراء؟ الجواب نعم. محل التحريم هو بعد النداء الثاني الذي يكون عند دخول الخطيب، نعم. والقيد الثاني قال ممن تلزمه الجمعة، خرج ممن لا تلزمه كالمرأة، فلو باعت امرأة على امرأة بعد النداء الثاني فهل يجوز؟ يجوز. طيب، الدليل على المنع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقال: وذروا البيع، ذروا اتركوا، وهذا أمر. وها هنا مسألتان، المسألة الأولى في هذه أو فرعان في هذه المسألة: الفرع الأول الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الفرع الثاني الحكم الوضعي، يعني نريد أن نعرف ما هو الحكم التكليفي وما هو الحكم الوضعي. فالحكم التكليفي ما حكم البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة؟ تحريم، محرم، تمام، وهذا المذاهب الأربعة على التحريم. طيب، الأمر الثاني الحكم الوضعي، تعرفون الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي؟ نعم، الحكم الوضعي اللي هو الصحة والبطلان والفساد، إذا قررنا أنه محرم، طيب هل يصح أو هو فاسد؟ لأنه لا يلزم من التحريم الفساد دائما، أحيانا يكون شيء محرم لكن يصح. فهنا ما هو حكم الوضع للبيع؟ أين هذا محل خلاف، لكن الذي قرره المؤلف ولا يصح، يعني أن البيع فاسد، البيع فاسد، فبناء على ذلك لا تنبني آثار العقد، لا تنبني آثار العقد من النماء والانتقال الملك وإلى آخره، بل الأمر كأنه لم يحصل شيء، يعني السلعة ما زالت ملكا لمن؟ للبائع، والثمن حق المشتري ما صار له، فما آثار البيع لا تترتب على هذا العقد. هذا المقصود بقولنا إن البيع فاسد، واضح؟ نعم. طيب المسألة الثانية، نعم يا شيخ، لأن المشتري يعني استهلك السلعة، من يتصرف بعد ذلك؟ من يضمنها؟ يضمنها، نعم. المسألة الثانية، بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا. يعني صورة المسألة يكون عند رجل عنب ويبيعه على آخر ليصنع منه خمرا، أو عنده عصير ويبيعه على شخص وهو يعرف أن هذا الشخص يحول العصير إلى خمر، واضح؟ هذا أيضا قال يحرم أيضا ولا يصح، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت حينما تبيعه وأنت تعلم أو يغلب على ظنك أنه يفعل ذا يصنع به خمرا، فأنت الآن أعنته على هذا الإثم، و طيب لو شك الإنسان، يعني إنسان أنا عندي عنب، عندي عنب بستان فيه عنب وعرضته في السوق، فجاءني شخص شكيت فيه مثلا، سمعت أنه يشرب خمر فخشيت أنه يصنع الخمر، فيعني شك، هل يجوز البيع؟ الجواب نعم، نعم. محل التحريم متى؟ إذا علمت أو غلب على الظن، لأن مراتب الإدراك خمسة، مراتب الإدراك خمسة، العلم يعني العلم يعني اليقين، والظن، والشك استواء الطرفين، والوهم والجهل. يعني بمعنى لو طبقناها على هذه المسألة، إذا علمت أنه بهذا العنب يصنع خمر، الصورة الثانية إذا غلب على ظني أنه يأخذ العنب ويصنع خمر، الصورة الثالثة إذا شكيت، متساوي الطرفين عندي شك، الصورة الرابعة إذا غلب على ظني أنه لا يصنع خمرا، الصورة الخامسة إذا علمت علما يقين أنه لا يصنع الخمر. فمحل التحريم في كم صورة؟ في ثنتين، الأولى والثانية، العلم غلبة الظن بأنه يصنع به خمرا، واضح؟ نعم. إيش المسألة الأولى؟ أيوة، بلا حاجة. أي المؤلف يقول ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة. نعم، كأن بلا حاجة هذه مشكلة، فلا يكاد يكون بيع إلا بحاجة، ما ضابط الحاجة؟ لا، قد يقع البيع بلا حاجة، يعني قد يقع البيع بلا حاجة، يعني مثلا يبيعه شيء ممكن يبيعه بعدين، يعني لا ليس حاجة في هذا الوقت، لكن فيها أحد مع الشرح. قوله ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة، مفهومه أنه إذا كان هناك حاجة في هذا البيع، لكن لماذا قد قيد بالحاجة ولم يقيد بالضرورة؟ مع أن المحرم المعروف أن المحرم لا يستباح إلا بالضرورة. نعم. أي يعني ما وصل لحد الهلاك. طيب لعل نراجع إن شاء الله. هذه مسألة جيدة. جزاك الله خير. يعني ضابط الحاجة. ولماذا عبروا بالحاجة ولم يعبر بالضرورة؟ طيب جميل. سجلها إن شاء الله. طيب قلنا بيع العصير أو العنب لمتخذه خمرا عرفنا الدليل والتعليل. ورد في هذا حديث خاص لكنه ضعيف وحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف جدا. وأنبه لأن الحافظ بن هذا الحديث من أحاديث البلوغ في بلوغ المرام. الحافظ بن حجر يعني كأنه وهم فيه فقال إسناده حسن. فالظاهر أن هذا وهم من الحافظ لكن الحديث يعني إسناده ضعيف جدا. يعني بل حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع. طيب المسألة الثالثة بيع السلاح في الفتنة. قال ولا سلاح في فتنة يعني تقع فتنة بين المسلمين فيبيع الإنسان السلاح على مسلم ليقاتل به مسلما فهذا أيضا لا يجوز. والدليل حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. هذا الحديث صريح لكن سنده ضعيف رواه البزار والطبراني وفي سند ضعف. طيب المبني هنا أو المبنى على غلبة الظن. يعني لو جاءك مسلم يريد يشتري منك السلاح فمتى لا يجوز؟ نقول كذلك إذا علمت أو غلب على ظنك. إذا علمت أو غلب على ظنك أنه يعني يستعمله في قتال المسلمين في فتنة قائمة. واضح؟ وهنا يا أخوان أمران في هذه المسائل المسألة هذه اللي قبلها ينبغي أن ننتبه إلى أمرين أو نفرق بين أمرين. الأمر الأول بيع المحرم والأمر الثاني بيع ما يتوصل به إلى المحرم. جميل. الأمر الأول بيع المحرم مثل آلة اللهو. إنسان قال أنا أبيع آلات موسيقية عود وكذا أو بيع كتب الشرك كتب السحر كتب الرذيلة والمجون أفلام ماجنة خمر مخدرات هذا كله محرمات. وهذا ورد فيه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. حديث صحيح رواه أحمد. فالشيء المحرم لا يجوز بيعه وهذا واضح. تمام. الأمر الثاني هنا الأمر الأول المبيع محرم. الأمر الثاني المبيع ليس محرما لكنه وسيلة إلى المحرم. يعني عنب العنب فيه شيء فاكهة طيبة أو مثلا السلاح. السلاح قد يأخذه إنسان ويجاهد في سبيل الله وقد يأخذه إنسان ويقاتل المسلمين يقطع الطريق. مثلا أجل لكم الله الحمار دابة بيع الحمار فيه شيء. لكن إذا علمت أنه يأخذه ليأكله أو مثلا يقدمه أكلا صار وسيلة إلى حرام. و واضح؟ فإذا نفرق بين الأمرين، الأمر الأول بيع المحرم، والثاني بيع ما يتوصل به إلى محرم. فهذه هذا الثاني هو الآن محل البحث هنا، العصير والسلاح، وهذا مبني على قاعدة وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل الحرام حرام، واضح؟ وأيضا ممكن أيضا أن يلحق بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالواجب منع الخمور ولا يتم هذا إلا بمنع بيع العنب مثلا، يعني ممكن أن تلحق بهذه القاعدة. طيب، الصورة الرابعة قال: ولا بيع ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، يعني لا يصح بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأيضا لما فيه من الذل والهوان على المسلم. واضح صورة المسألة هذه في الرق، يعني هل يجوز إنسان عندنا رقيق مسلم في السوق، جاء كافر يريد يشتريه، قال كم أريد، ما المبلغ اللي تبونه أعطيكم إياه، هل يجوز نبيع عليه؟ لا يجوز بيع عبد مسلم لكافر، هذا الأصل. الدليل ذكرنا الدليل والتعليل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يستعلون عليه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأيضا إلى آخره. استثنى صورة نبيع، يجوز البيع متى؟ إذا كان البيع وسيلة إلى العتق، وهذا متى؟ في حال الرحم المحرم، يعني إذا كان هناك بينهما رحم محرم يعتق عليه بالبيع. كيف الرحم المحرم؟ يعني تكون بينهما قرابة، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرم نكاحهما، يعني هذا المسلم هذا عبد مسلم، وجاء كافر ابن عمه، فإنهما قرابة ابن عم، فهذا الرحم هل هو محرم؟ غير محرم، لأنه لو كانت واحدة بنت يجوز لهذا الرجل أن يأخذ ابنة عمه. طيب، هذا الرجل المسلم جاء عمه ليشتريه، عمه كافر وهذا مسلم، فهل يعتق عليه؟ لو كانت بنت هل يجوز يأخذها عمها؟ لا، هذا رحم محرم. خال، ابن أخ كذلك، صحيح؟ فإذا إذا كان رحم محرم فهنا يعتق عليه ويجوز البيع، هذا معنى قوله: ولا بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه. مفهومه: إذا كان يعتق عليه فيجوز البيع. سؤال: متى يعتق عليه؟ إذا كان بينهما رحم محرم. ما صورة البيع المحرم؟ كيف نفهمها؟ اجعل أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فإن كان يجوز لهذا أن يتزوج بهذا فهذا بينه، ها؟ فهذا البيع محرم. ايه، عاش ابراهيم. ها، نعم صحيح. طيب، نعم يا شيخ. اي نعم، نعم. طيب، الصورة الخامسة: البيع على البيع. البيع على البيع، صورة المسألة أن يقول رجل لمن اشترى سلعة بعشرة، يقول: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك أفضل منها بعشرة. يعني أنا ذهبت مثلا إلى محل ساعات ونظرت محل كذا، المهم وقع اختياري على هذه الساعة بكم؟ قال: ب300 ريال. قلت: طيب خلاص، توكلنا على الله، ففيه اللي جنبه المحل اللي جنبه أشار إلي قال تعالى أنا أعطيك مثلها بمئتين وخمسين أو أعطيك أفضل منها بثلاثمائة، هذا بيع على البيع، هذا محرم. والدليل في دليل وتعليل، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. والتعليل لأن هذا يفضي إلى العداوات والإحن وإغار الصدور، صحيح؟ نعم. ومحل التحريم ما لم يأذن أو يترك، إذا أذن البائع الأول جاز لأن الحق له، أو ترك فيجوز، واضح؟ طيب، مثله الصورة السادسة وقريبة منه، الشراء على الشراء عكس صورة المسألة، كيف؟ نفس المثال، ذهبت إلى محل ساعات واتفقت معه اشتري منه هذه الساعة بثلاثمائة ريال، فكان في المحل شخص آخر فأشار إلى صاحب المحل قال أنا أشتريها منك بثلاثمائة وخمسين، هذا بيشتري ثلاثمائة، لا أنا بشتري منك ثلاثمائة وخمسين، الآن هذا يسمى شراء على الشراء، فهذا أيضا لا يجوز لقول صلى الله عليه وسلم لا يبتع المرء على بيع أخيه، لا يبتع يعني لا يشتري، واضح؟ الصورة السابعة في كلام المؤلف قال إيش؟ وسومه على سومه. صورة المسألة السوم هنا ما بعد وقع العقد، يعني ما بعد تم البيع والشراء، لكن حصل استقرار الثمن والركون بين المتعاقدين، واضح؟ يعني مثلا هذه سلعة كنا في مجلس وعرضتها، قلت يا أخوان هذا جوال أريد أن أبيعه، من يشتري؟ مواصفاته كذا وكذا وكذا، إبراهيم قال 500 600 700 800 ثم توقف الزيادة، فقلنا كم أنت شيخ؟ قال 800، قلنا خلاص خير إن شاء الله، حصل الآن الركون، ما اعتقدنا، ما قلت بيع بعتك وشريت، لكن حصل الركون، توقف الزيادة وحصل الرضا وركن كل واحد منهما إلى الآخر، الثمن استقر ما عاد يزيد، وكل واحد من المتعاقدين ركن، البائع رضي والمشتري رغب. فبعد هذا يأتي شخص ويقول لا أنا أشتريها منك بثمانمائة وخمسين، هذا هو محل المنع. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يسوم المسلم على سوم أخيه، رواه مسلم. وأيضا العلة موجودة لما فيه من إغار الصدور وجلب العداوات والخصومات، لأنه يقول أنت أفسدت علي. ولا يدخل في هذا السوم، لأن السوم له صورتان، سوم في أثناء المزاد هذا لا بأس، هذا يزيد، كل يزيد، السلعة التي تباع في المزاد هي معروضة للزيادة، فلما أول ما تعرض مثلا بألف ثم شخص زاد على سومة الأول ألف ومائة ثم زاد الثالث ألف ومائتين، هل يدخل في الحديث؟ لا، هنا السلعة معروضة، ما زالت معروضة في هذا المزاد لمن يزيد، لكن محل المنع متى؟ إذا أيوة إذا استقر الثمن وحصل الركون، هذا هو الفرق بين الصورتين، وإلا فإن مسلم باع سلعة في من يزيد. تعرفون القصة، الرجل الذي جاء يشكو الحاجة فقال مسلم ما عندك شيء؟ قال عندي حلس وقدح، قال علي به، فأتى به وقال من يشتري هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل آخذهما بدرهم، فقال من يزيد؟ من يزيد؟ فجاء شخص فقال أنا أخذهما بدرهمين، فقال هما لك، جيد، فباعهما وأعطاه الرجل وقال هذا خير لك من المسألة أو كذا، بمعنى الحديث، وإن كان فيه مقال لكن العلماء يذكرون هذا الحديث. فالشاهد أن البيع في المزاد وفي من يزيد لا بأس به، والزيادة أثناء المزاد زيادة على السوم هل فيها شيء؟ لا، إذا كانت السلعة في طور العرض والزيادة. لكن إذا استقر الثمن وحصل الركون بين المتعاقدين فهذا هو محل المنع هنا، وهذا هو الذي يحمل الصورة التي يحمل عليها الحديث، وهو المراد بقول المؤلف وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه وسومه على سومه. نعم. طيب، هذه البيوع المنهي عنها التي ذكرها المؤلف. انتقل إلى موضوع آخر لعلنا نرجعه إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.